يضرب القرآن المثل المتعددة في هذا. مثلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سبحان الله. ويجي في آية ثانية يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الأنداد اللي عملهم إيه؟ العقل بقى والفطنة والزكاة والحيلة والتدبير. ويجي في آية ثانية يقول فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه كده ثم إذا خوله منه نعمة قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهل تلك طبيعة الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يخجل أن يسأل الله لأن محدش شايفه ما مش عايز يكذب نفسه ويضعف طير فابو وجدانه قال لك ايش اسمك حكاية ربنا دي شبك فيه من الجائز ان يكون الواحد ما يخجلش من حد. قال لك وفي الاجتماع ايضا وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم يبقى جماعي بقى ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. طيب ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. خلاص. وهناك تأتي واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان ايه كفور كده. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم ايه يشركون ليكفروا بما اتيناه فتمتعوا الله. اذا كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى فاذا نفقدت عنه اسباب الاستغناء لو كان بقى شهم كان يظل على هذه المسألة. لا ما هو الشهم متخاذل وبعد ذلك لم يسلم نفسه رخيصا وبعد ذلك تنبه الى ان له ايه الى ان ايه له رب. اذا فقول الحق كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى تعطي المقابل فاذا انحلت عنه اسباب الاستغناء ولوقت ضيانه ايه تنحل. ولذلك تجد كل الحضارات اللي القرآن أعطانا لها مثل سببها الطغيان. ألم تروا كيف فعل ربك إيه بعاد يرى مدات العماد الذين التي لم يخلق فيها مثلا وثمود الذين جاء بالصخرة إيه بالواد وفرعون بالأوتاد الذين إيه طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصبح عليهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كل الصور ومثلا يجي يقول لقد كان لسبأ بيجيب الحضارات اللي هي كانت مزدهرة لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم مش من شطارتكم. ثم بقى فيهم انهم عملوا السد وضبوا المية ورتبوها ويتحسموا لما السد ينزل يعضبوا يحتجزوه وبعد ثلاث المسألة ولم يكلفوا إلا بأمرين اثنين إنهم ينفذوا عن نفسهم غرور الحل الكل من رزق ربه واشكروا له أدي التكليفين بلدة طيبة وربنا فأعرضوا معنى أعرضوا عن الأمرين هو الكل من رزق ربكم لما يعرضوا عن الأمر ده يبقى معناها إيه إنهم أكلوا مش من رزق ربهم من شكرهم كده واشكروا له يبقى ما شكرش له فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم مش مش مش مش عاقبناهم بجفاف بالمقابل لا من جنس النعمة اعتزوا بالسد والمية والله لازم يكون من جنس النعمة فأرسلنا عليهم ايه سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل ايه حمر وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما ايه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دي داخل في كلا إن الإنسان لإيه لا يطغى وكل الحضارات اللي القرآن قصها علينا كلها سبب ما زالت هذه الحضارات إن ما كانش فيها عنصر قيم موصولة بالسماء بل عنصر غرور موصول بذاتية النفس ما دام بذاتية النفس ما بالمتغير يتغير ما دام بذاتية النفس يبقى ما بالمتغير يتغير. والتغير دمتم عرفتوا اللي حصل لكل جماعة من الناس. كلا إن الإنسان إيه لا يبغى أن رآه إيه استغنى. وبعد ذلك يقول له أنت مهما استغنيت إن إلى ربك الرجعى. لا تعتقد أنك انفلت من الحق باستغنائك فسترجع إليه حين تصيبك الإيه النكسات والمضرات اللي ما تقواش عليه. وإذا يبقى أوسع في الرجعة يعني هترجع لنا برضه في الدنيا ترجع لنا في الدنيا. وبعدين أن ما حصلش حتى دي إن إلى ربك الرجعة يبقى النهاية الأخيرة ستكون إليه. وأمر ستنتهي إليه وقد بدأت منه يبقى لا مناص من الفرار. ممكنش تفر منه ما دام أنت بدأت منه. وبعد ذلك ستعود إليه. لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة. لما تاخد النتيجة كده تقول واخرتها لما تاخد مدة عمرك دي طغيان كذا مثلا سنة تاخدها طغيان. وبعدين إن إلى ربك الإيه إن إلى ربك الرجعة. ويقدم الجر والمجرور ليفيد الاختصار إن الرجعة إليه لا إلى غيره سواء كانت في الأحداث التي تفوق أسباب البشر أو كانت في الآخرة. لأن لما يكون جماعة كده والزورق هيغرق منهم أو السفينة والموج قام والدنيا هاجت ولا أخر ما فيش حد بيقول لي التاني هنعمل إيه. بل من تدعون إلا إياه ما عرفش هيعمل إيه. يبقى ما فيش إلا مين إلا هو. إن إلى ربك الإيه الرجعة. الرجعة سواء كانت عندما تنوبه الأحداث دعاما لجنبه أو قاعدا أو قائمة أو الرجعة النهائية إن مهما أوتيت من متعة الدنيا فسترجع إيه فسترجع إليه. إيه لا بإيه سبحانه قال إن إلى ربك إلا ربك رضا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت كلمة أرأيت دي حينما تسمعها تفهم إن في حاجة عجيبة. بما أنت شفت فلان عمل إيه أكيد دي مسألة مش عادية. مسألة عجيبة شوي. مسألة عجيبة شوي. وجاي بعد كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك إيه الرزق. أرأيت الذي فكأنها حيثية للحكم الذي سبق أن قاله إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه استغنى. أرأيت يعني أنت ما شفتش الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب يا أخي من المعقول أنك لا تطيع المصلي في تفعل فعله. ما تطيعوش يبقى ده برضو مرحلة في الله. إنما كمان تنهى عن إنه يفعل ده طغيان تاني ده مسألة تانية. وكمان إذا كان هو المطلوب منه أن يغر الناس بالفعل يبقى كم مرحلة. ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنك أنت ما طيعتش الفعل بتاعه خلاص. المرحلة الثانية أنك أنت عايز تحمله على ضلالة إنه ما يصليش. المرحلة الثالثة إن أنت مش فاطن إلى أن ده الرسول اللي مطلوب منه يأمر الناس بالعملية دي. لو كان إنسان عادي مكلف عادي تبقى مرحلتين بس. إنما ده راح في كم مرحلة. ثلاث مراحل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. تبقى المرحلة الأولى في الطغيان إيه إن هو ما يتبعوش. المرحلة الثانية إن لو كان بينهى واحد عادي يعني من التابعين للرسول عادي. إنما بتنهى اللي مأمور من الله إن هو يأمر بهذه الأشياء وهو القدوة. مسألة عجيبة. يبقى دي تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان. الطغيان من ثلاث مراحل. الطغيان المركب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى تمام. أرأيت إن كذب وتولى. الله في الخطاب مرة يروح كده ومرة. فأن الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء أمام الخصمين فالتفت لكل بما يناسبه. الحادثة بين أبو جهل وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فبده يستدل على طغيان الإنسان وأنه بيتجاوز حدوده. فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وبعد ذلك التفت إلى أن ما دام ينهى ففيه ناه وفيه منهي. كده ولا إيه؟ المنهي قد يكون نوعين. نوع من الأتباع ونوع هو المتبع.

ولذلك لما بقى يحدث له بعد ذلك ما كانش يحدث بالشكل الايه الشكل الاول، لان طاقة الشوق دفعت هذه الايه الاشياء. بعد ذلك كون الوحي يخطر عنه، وطبعا اختلفوا في مدته. لما يفطر الوحي بعد يوم ذاك الحلاوة دي يكون الموقف ايه؟ قلقه على انه فعل، ان كان لسبب على انه فعل ما يوجب انقطاع الوحي ادي واحدة. طب وان كان بغير سبب؟ الصورة الاولانية ان هو خاف ليكون السبب انقطاع الوحي، ان من السبب اللي هو ايه اللي هو قاله ده، يبقى معناه انه فاهم ان الوحي حقيقة، بس دي السبب اللي منع، يبقى يعفف على نفسه على ان حدث منه ايه ما اوجب انقطاع الوحي. فان لم يكن السبب ملحوظا في نفسه، يمكن كلمة قالها كده ولا يعرف انه يؤخذ عليها مثلا، يبقى اللي يجي في الذهن ايه؟ الله، يمكن كلام ورقة ده مش صح، يمكن كلام ورقة ده مش صح، والهواجس اللي كانت يعني لا نخيف من هذه تبقى لها حقيقة. إذن فالنبي بين عاملين، إن كان متذكرا للسبب تبقى الحزن على أنه صنع ما يستوجب قطع هذه الحلاوة عنه، وإن لم يكن متذكر السبب ولم يكن في باله يبقى يجيه الخاطر الأول، إن دي لعل دي أشياء من المخيلات التي خيلت لي، ولما خيلت لي بقى أفضل كده وابقى زي ما بيقولوا يعني البشرية، لأنه لا تزال محمد البشر. فيبقى إيه موقفه بالنسبة ل، وخصوصا أنه هو لسه لم يكلف لا بدعوة هذا، إنما المسألة بالنسبة للقوم الآخرين هيقولوا إذا حصل له ما استهوته الشياطين يبقى عنده سببين اثنين، فإما أن يكون على ذكر من السبب الذي من أجله انقطع الوحي يبقى حزنان اللي حصل منه ما يوجب هذا، مفهوم؟ وإن لم يكن على ذكر من ذلك السبب يبقى يخاف ليكون الكلام ده من الخواطر أو القوى التي تعرضه للإنسان. لما يجي مثلا على الجبل هم يقولوا التردي، وبعدين يدخلوها بقى وكيف يريد أن ينتحر، ودخلوها يعني دخول يعني المسألة لا انتحار ولا أي حاجة، ما فيش قالوا عليها بمجيء جبريل ثلاث مرات. إيش يعني؟ لما كان يأتي وبنفسي يأتي وبنفسي أنا تدري إيه؟ أنا بيجي معه إيه نعم، وبعدين يعني يهديه، يبقى عارف إن الفترة دي ليست قلا ولا دفوة، وأنها ليست منع للرسالة، ليست منع. هم أنا بقول على اللي بيقول إنه كان عايز يتردى، مش كان عايز يتردى. الإنسان إذا كان مشغول وهو على جبل ولا آخره لا يفكر في وضع قدميه أين يضعه، ما يفكرش هو يتسلى المتسلى. وبعد ذلك كونه يمشي على حافة الجبل وخاف لا يقع أو يقعش أو يتردى أو ما تردش، دي مسألة ما يقولش إنه هو عايز يعني عايز ينتحر، لأن المطمئنات موجودة له، وأنا ما حملش الموقف علشان أشرح الحالة النفسية اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام أن الله سبحانه وتعالى طمأن بقى. يعني هل من المعقول كده أن ربنا يستفتح صفحة كده مع رسول وبعد ذلك لسه ما خلصت الصفحة الأولى ويروح قافلها؟ يعني بالمنطق كده، مش المنطق انها تبقى مسألة عملية طبيعية ودي حالة نفسية، والحالات النفسية دي العقل ما يحكمش التصرف فيه، العقل ما يحكمش التصرف فيه، وفيه من الاشياء بتبقى فوق ميزان الحكمة، فوق ميزان الحكمة، وتلتقي تلاقي التصرفات مش طبيعية. فإذا صلى الله عليه وسلم كان موقفه ايه؟ موقف طبيعي. أنا بقول إنه هؤلاء ما عندهم دليل على هذا الشيء. إيش؟ يعني ما حد كله بيترد هذا. لا، ده هم واخدينها برضو من حديث، بس حديث في واحد اسمه الجعفي قالوا أنه نعم